بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإني أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد في القول والعمل، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يتولانا بهداه. الحقيقة قبل أن أبدأ الحديث فيما يتعلق بصلب الموضوع، أود أن أتذكر نعم الله عز وجل، فإن من أعظم ما يعين على الاستمرار في الطاعة وعلى القوة فيها أن يتذكر المسلم نعم الله عز وجل عليه. وإن من أجل النعم وأولاها وأكثرها فضلا وإحسانا أن يستخدم الله عز وجل العبد في طاعته، ومن أعظم الطاعات الإقبال على كتاب الله عز وجل حفظا وشغلا ومدارسة وانشغالا. وهذه النعمة في الحقيقة لا تتحقق لكل أحد، وإنما هي لبعض الناس دون بعض، وذلك أن كثيرا من الناس ينعم الله عز وجل عليه بمحبة وذلك أن كثيرا من الناس ينعم الله عز وجل عليهم بمحبة بعض الطاعات، ومن أظهر هذه الطاعات محبة كتابه جل وعلا، إذ حرم هذه النعمة آخرون فلم يجدوا في قلوبهم هذه المحبة، ولم يجدوا في نفسهم هذا الإقبال. ثم بعد هذه المحبة نجد أن كثيرا من الناس قد يحب هذا العمل الصالح، ولكنه غير مستطيع له. فبعض الناس يود أن يحفظ كلام الله عز وجل، ويود أن يشتغل بعبادة الله سبحانه وتعالى وبالعلم، ولكنه لا يجد في نفسه قدرة على ذلك لعدم قدرة على الحفظ. فينعم الله عز وجل على بعض الناس بالمحبة مع ما يؤتون إياه من القدرة. إذن فهاتان نعمتان. الأمر الثالث أن بعض الناس يحب العبادة ويقدر على أدائها، ولكنه يشغل عنها، فيأتيه من الصوارف والأشغال من المال والولد والعمل وضعف البدن والمرض وغير ذلك. هذه الأشغال قد تصرفه عما يود العمل به، فعندما يكون الشخص عنده من الفراغ في الوقت، ويكون عنده من قلة المشاغل ما يجعله يقبل على هذه العبادات، فإنها نعمة عظيمة حرمها آخر. إذن هذه ثلاث نعم قد توجد عند بعض الناس إحداها دون الثانية. ثم بعد هذه النعم الثلاث قد يوجد عند المرء قدرة على حفظ كتاب الله ومحبة له ووجود فراغ من الوقت لتحصيله، نعم، وقد يوجد عند بعض الناس وقد يوجد عند بعض الناس القدرة أو الرغبة بحفظ كتاب الله عز وجل، والرغبة والقدرة عليه مع وجود الوقت، ولكن لا ينشرح صدره للإقبال على هذه العبادة. وانشراح الصدر هذا من أعظم النعم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يشرح صدره، بل قد شرح الله صدره، ألم نشرح لك صدرك، أتى بها الله عز وجل من باب الإنعام في سياق النعم على النبي صلى الله عليه وسلم، أن شرح الله صدره لهذا الإسلام. من يريد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام. ولذلك فإن موسى عليه السلام دعا الله عز وجل بعدما صدق وآمن به سبحانه وتعالى وأيقن، وهي الأمر الأول، دعا الله بالأمور الثلاث، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. فسأل الله عز وجل انشراح الصدر لهذه العبادة وتيسيره بوجود الوقت وعدم وجود الموانع والشواغل والصوارف عنه، وأن يحل عقدة لسانه وهذه القدرة على أداء هذه العبادة، لأن العبادة التي بعث بها موسى عليه السلام وسائر الأنبياء هي عبادة التبليغ وتحتاج إلى بيان وإفصاح. إذن أنا أقول هذه المقدمة التي خطرت على البال قبل قليل، أن الإنسان يحمد الله عز وجل على هذه الأربع، وهو على محبته وإقباله على القرآن، ثم على ما أنعم الله عز وجل عليه من فراغ وقته ووجود الزمان الذي يصرفه في هذه الطاعة، في حين حرم هذه النعمة آخرون لا يجدون وقتا ليقبلوا على هذا القرآن كما أقبلنا نحن عليه. والأمر الثالث، حينما أنعم الله عز وجل عليك بأن سهل عليك حفظ كتابه، وكثير من الناس يجلس شهورا طوالا يود أن يحفظ آية أو آيتين فلا يستطيع، وهذا موجود ومعلوم. بعض الناس يجلس ويطيل الجلوس سواء لحفظ كتاب الله أو للعلم فلا يستطيع، ولكن أنعم الله عز وجل علينا جميعا بأن سهل الله عز وجل علينا هذا، وقدرنا على حفظ كتابه وفهم معانيه. ثم الأمر الرابع وهو المهم، من أعظم نعم الله عز وجل أن شرح الله الصدر لهذه العبادة. كثير من الناس عنده وقت ويريد العناية بكتاب الله وقادر، لكن لم يشرح صدره، يجد من نفسه انقباضا، ويجد من نفسه انصرافا، ويجد من نفسه تسويفا. كل هذه الأمور هي في الحقيقة موانع لانشراح الصدر. ولذلك قال إن الله عز وجل كما ذكرت لكم قبل قليل، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي لفظ آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام. كذا، من يرد الله به خيرا يشرح صدره. إذن فالمقصود من هذا أن شرح الصدر والإقبال على العبادة من أعظم النعم عند الله عز وجل. هذه خاطرة طرأت في بال الإنسان، يعني يستشعر نعم الله عز وجل عليه، وهذه نعم عظيمة حرمها آخر. حديثنا اليوم في الحقيقة لن أطيل فيه بمشيئة الله عز وجل، يتعلق في الوصايا. وأعظم وصية لحملة كتاب الله عز وجل وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الوصايا لمن عني بكتاب الله عز وجل حفظا وتعلما ودراسة. وسأذكر حديثا واحدا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وسنقف معه بعض الوقفات. إذ أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وكان كلامه عليه الصلاة والسلام قليل في ألفاظه عظيم في معانيه. ثبت من حديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن، تعلموا القرآن. إذن هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خطاب لمن يتعلم القرآن، أو لمن تعلم القرآن، يعني بدأ في التعلم. وأما تعلمه للمنتهى سأذكر بعد قليل أنه لا نهاية لمعرفة القرآن وما يتعلق به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. أربع جمل عظيمة جدا أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها صريحة في النهي. تعلموا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. أول جملتين أتى بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهما قوله لا تغلو فيه ولا تجفو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرء إذا كان متعلما للقرآن غير غال فيه ولا جاف عنه فإنه هو الذي يستحق التعظيم. فقد ثبت عند أبي داود من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله عز وجل، ثم ذكر ثلاثة، قال وإجلال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إذا المرء إذا كان غير جاف عن القرآن ولا غال فيه فإن إجلاله من إجلال الله عز وجل، وأما إن غلا فيه أو جفى عنه فإنه حينئذ يكون في محل لا يستحق الإجلال في الدنيا، وأما عند الله عز وجل فحسابه عنده سبحانه وتعالى. إذن لا تغلو فيه ولا تجفو عنه. فقوله لا تغلو فيه أي لا تجاوز الحد فيه. سأذكر بعد قليل بعض من الأمثلة في الغلو في القرآن كيف يكون. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو. وعلماء اللغة والأصول كذلك يقولون إن تقدم المعمول على العامل يفيد الحصر ويفيد التنبيه على شدة المحذر منه. فقوله إياكم والغلو أي أن من أشد ما أنبهكم عليه وأحذركم منه الغلو. ولذلك فإن سبب هلاك الأمم السابقة وأول ما وقعت الضلال في بني آدم بسبب الغلو، إياكم والغلو. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في حجة الوداع حينما أراد أن يرمي الجمار، فقال بمثل هذه فرموا، أي بمثل حصى الخذف بنحو نصف الأنملة، وإياكم والغلو. قال صالح بن إمام أحمد فقلت لأبي فيما الغلو في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو؟ قال الغلو في كل شيء، كل شيء فيه غلو، ومن أخطر ما يغلى فيه كتاب الله جل وعلا. ويقابل الغلو الجفاء وهو الترك. وسأذكر بعض الصور التي يتحقق فيها غلو ويتحقق فيها جفاء معا. نبدأ بأول ما يتعلق بالغلو والجفاء، وهو ما يتعلق بقراءة القرآن. بالقراءة، القراءة أجرها عظيم وتلاوتها جليلة، ومع ذلك فإن في قراءة القرآن غلوا وفيها جفاء. فيها غلو. طيب أنا مشكلتي هكذا دائما بالصوت. طيب فنقول إن في قراءة القرآن غلو وجفاء معا. كيف يكون ذلك؟ انظر معي. أما في كونها فيها جفاء فإن من تعلم القرآن سواء تعلمه حفظا أو تعلمه تلاوة ونظرا وكان ممن يحسن القراءة، فإنه إذا ترك القراءة للقرآن يكون جافيا عنه. ولذلك جاء في حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رؤيا، فمما رأى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وفوق رأسه رجل آخر والثاني معه صخرة يرمي بها على رأسه حتى تثلع رأسه، ثم يذهب الرجل القائم ليأخذ الصخرة فيعود الرأس على حاله الأولى فيفعل به فعلته الأولى، يأتي بهذه الصخرة ويرمي بها على رأسه حتى يثلعها. قال فقلت من هذا؟ فقيل لي هذا حامل القرآن الذي يترك قراءته والقيام به. إذن من الجفاء على القرآن ترك قراءته، ترك القراءة. ولذلك فإن أهل العلم يقولون، وهذه جاءت عن أبي العالية الرياحي تلميذ ابن عباس قال كانوا يعدون، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، أن من أعظم الذنوب أن يحفظ المرء القرآن ثم يترك قراءته، يترك القراءة له. هذه من أعظم الذنوب عند السلف. إذن فالمقصود أن الجفاء عن قراءة القرآن بالإقلال منه. وهل فيها غلو؟ نقول نعم، إن فيها غلوبا. الغلو فيه ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه ذكر أنه يستطيع أن يقرأ القرآن بصفة دائمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه في شهر، قال أستطيع أكثر من ذلك، قال قرأه في جمعة، قال أستطيع أكثر من ذلك، قال قرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك. فدلنا ذلك على أن من الغلو في القرآن أن يقرأ في أقل من ثلاثة أيام، هذا من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، استثنى بعض أهل العلم صورتين. الصورة الأولى من زاد عن ذلك من باب المراجعة في الحفظ، لأن الناس قد يأتي أحيانا في بعض المراجعات فيكرر. والأمر الثاني قالوا في أوقات المواسم الفاضلة كرمضان ونحوه، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم في قضية هل المواسم الفاضلة تستثنى أم لا. إذا المقصود حتى في قراءة القرآن فيه غلو في الزيادة في القراءة وفي الإقلال منها. ولذلك يقول بعض أهل العلم ومنهم القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى، اتفقوا يعني في علماء المذهب على أنه يكره للمسلم إذا كان عالما للقرآن أن يمر عليه 40 يوما لا يختم فيه القرآن من أوله إلى آخره، يكره رواية واحدة وقولا واحدا. إذن الغلو والجفاء في مجرد القراءة موجودة. النوع الثاني من الغلو والجفاء، الغلو والجفاء في الأداء، في أداء القراءة. فأما الجفاء في أداء القراءة فأن يقرأ المرء القرآن على غير لسان العرب بأن ينحن فيه وأن يتساهل في أداء علم التجويد إن كان محسنا له. ولذلك كان ابن عمر أو أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل ذلك، أبو بكر الصديق كان إذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى على المنبر وقال للمسلمين أيها المسلمون أعربوا القرآن، أعربوا القرآن. إذن فمن الجفاء عن القرآن ترك إعرابه. وما معنى ترك إعرابه؟ المراد بترك إعرابه أمران. الأمر الأول تسكين الحركات التي تكون في آخر الكلمات، والأمر الثاني التساهل في ضبطها سواء كان في آخر الكلمة حركات الإعراب أو حركات الصرف. علماء الفقه، انتبه معي، علماء الفقه طبعا لهم مسلك يخالف مسلك علماء الأداء والتجويد. علماء الفقه يقولون الفرق بين اللحن الجلي واللحن الخفي أن اللحن الجلي هو الذي يحيل المعنى وإن كان فيه ترك للإعراب. وبناء على ذلك فلو رفع منصوبا أو خفض مرفوعا ولم يتغير المعنى فإنه عندهم يعد من اللحن الخفي لا من اللحن الجلي، فلا يبطل الصلاة. لكنه من الجفاء في القرآن لمن كان عالما له. إذن أعود مرة ثانية، إن من الجفاء في علم الأداء أن يترك المرء إعراب القرآن وهو مكروه كراهة شديدة جدا، بل قد يصل للتحريم إذا غير المعنى وأحاله. والمرء حري به أن يتعلم علم التجويد. وقد قال أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب أي بعلم التجويد، فإن المراد بلحون العرب هو التجويد وليس المقصود به لحن الأداء الذي سنتكلم عنه في الأمر الثالث. إذن هذه المسألة مهمة. إذن من الجفاء في قضية الأداء في القرآن ترك إعرابه، فإن هذا من الجفاء فيه. الأمر الثاني يقابله الغلو. الغلو في الأداء ما هو؟ الغلو في الأداء هو المبالغة في إخراج بعض الحروف وفي المبالغة في إشباع بعض الحركات حتى تكاد أن تكون حرفا. ولذلك يقول العلماء علماء التجويد والأداء حينما حذر أهل العلم وهو تعمد قراءة القرآن بالمقامات. ومن أول من تكلم عن هذه المسألة ولربما كانت موجودة ابن الجزري الذي يسمى بالناظر، وهو إمام هذا الفن وإليه المرجع ولا شك، صاحب النشر وصاحب المقدمة وغيرها. فقد نقل عنه ابنه في آخر شرح ابنه لمقدمة أبيه، ويسمى شرح ابن الناظر، أنه سأل أباه عن قراءة القرآن بالمقامات، مقامات التي يستخدمها أهل البناء ويقرأ بها بعض مقرئ القرآن كالحجازي والحجازي والبيات والسيكا وغير ذلك من الأمور. قال: سألت أبي عن القراءة بهذه المقامات واللحون فكارهه. هذا لنا ذلك على أنه ربما كان هذا في أول معرفة تعمد هذا الأمر. إذن من الغلو في القرآن ولا شك أن يقرأ القرآن قصدا وتعمدا بهذه المقامات، وما زال أهل العلم يحذرون من تعلمها لأجل القراءة بها. وأما إن جاءت على لسان المرء هكذا فهذه جاءت على لسان، وأغلب الناس قد تكون على لسانه دائما، لكن أما أن يتعمدها أو أن يقرأ القرآن بها فلا شك أنه منهي عن ذلك. وما زال أهل العلم، ونقلت لكم قبل قليل عن ابن الجزري، ومن ابن الجزري؟ فهو العمدة في هذا الباب وإليه مرجع. فلا شك أن هذا من الغلو في القرآن، أي في أدائه وقراءته. الأمر الثالث، لأني أريد أن أبدأ بمسألة بعدها سريعة جدا، الأمر الثالث ما يتعلق بالغلو في القرآن، الغلو في القرآن من حيث تفسير معاني. إن بعض الناس يجفو عن القرآن فتجده لا ينظر في المعاني ولا يتأمل في التفسير ولا ينظر في مقاصد هذا الكتاب العزيز، مع أن أعظم ما يفعل وينظر فيه هو النظر في المعاني، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي الذي يقول عن العلماء ابن الصحابة، كذا يقول هو ابن الصحابة، لأن أباه وأمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتتلمذ على الصحابة في قراءة القرآن، وأغلب أسانيد الإقراء متصلة به رحمة الله عليه. أبو عبد الرحمن السلمي يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام، يعلموا ما فيها من الحلال والحرام ويعملوا بها. إذن من أهم الأمور لطالب العلم أن يعنى بمعاني كتاب الله عز وجل. ومن الجفاء العظيم أن المرء يترك هذا فيصبح حاملا للألفاظ غير عالم بمعانيها، وهذا خطير جدا. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم فرق المؤمن الذي يكون حاملا القرآن والمنافق الذي يكون حاملا القرآن، فكلاهما ينتفع به في الظاهر، وأما الباطن فلا ينتفع به إلا المؤمن الذي يكون مؤمنا بالله عز وجل وحريصا على التأمل والعمل بهذا الكتاب العظيم. إذن هذا هو الجفاء، هو واضح. إذن ما الغلو في قضية تفسير معنى القرآن؟ الغلو واضح وجلي في زماننا، فإن كثيرا من الناس يتكلم في كتاب الله عز وجل بهواه وبظنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: من قال في القرآن برأيه فأصاب فهو مخطئ، حتى وإن أصاب فهو مخطئ. إذن هذا الكلام هو كلام الله جل وعلا، ولا يجوز للمرء أن يفسره بخلاف ما اقتضاه كلامه جل وعلا. إذن ما الذي يفسر به القرآن؟ يجب أول معنى أن لا يكون أي تفسير مخالف لدلائل لسان العربي، لا يمكن. إذن كل تفسير للقرآن بغير دلالة لسان العرب فهو من الغلو في التفسير، كما قال الله عز وجل: بلسان عربي مبين، أي مبين ومبين، فهو مبين، مبين للناس ومبين للناس، فتفسيره بالدلائل الباطنية وبالدلائل الإشارية في الجملة. وأنا أقول في الإشارية في الجملة لأن التفسير الإشارية يجوز بشروط، أبان هذه الشروط بتفصيل جميل ابن القيم في كتابه التبيان. وهذه الشروط نطاقها ضيق، مثل تفسير ابن عباس رضي الله عنه قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله وهو الرضاعة، وهنا الرضاعة قال إنها حولان 24 شهرا، فالفرق بينهما 6 أشهر، هذا هو أقل مدة الحمل، هذا هو التفسير الإشاري. إذن قضية التفسير الإشاري له شروط 4 أو 5 ذكرها ابن القيم في التبيان، لكن أنا قلت والتفسير الإشاري في الجملة. وأما أغلب من يفسر التفسير الإشاري فلا شك أنه على غير هدى. إذن النوع الثالث والرابع من الغلو في القرآن الغلو في تفسيره، وهذا خطير جدا، لا الجفاء عن التأمل للمعاني ولا الغلو في تفسيره. الأمر الأخير قضية العمل بالقرآن، إن من الجفاء ترك العمل بالقرآن. وقد ذكرت الحديث الصحيحين أن الرجل الذي يثلع رأسه كان يترك قيام الليل به، وذلك إذا رأيت رجلا أو امرأة عني بكتاب الله عز وجل ولم ترى أثر هذا الكتاب في سلوكه، لا في خلقه ولا في عبادته ولا في سخاوة نفسه، تعلم أن هذا الرجل يحتاج إلى أن يراجع نفسه، لأنه من الجافين عن القرآن في العمل. يقول ابن مسعود يجب على صاحب القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبصومه إذ الناس يأكلون، ثم عد أكثر من مسألة رضي الله عنه. أما الغلو، الغلو في العمل هذا واضح، هو الذي تكلم عنه أهل العلم قديما حينما قام سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم الغلو. فلا شك أن بعض الناس قد يأتي في عبادة معينة ويزيد عن الحد فيها ويتجاوز، فيكون حينئذ غاليا. والحديث في هذا مسألة الغلو في العمل حديث طويل جدا، وضابطه أن يكون مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلها تلازم مع العلم. فمن غلا إما أن يكون غير عالم أو أن يكون عالما لكنه تعمد ترك ما تعلمه. إذن هذا على سبيل الإجمال والإيجاز، وإن كان موضوع أطول من ذلك يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفو عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تأكلوا به، هذه مسألة مهمة أريد أن أبينها، وإن كنت سأتكلم عنها فقها أكثر من كونها وعظة. قضية الأكل بالقرآن مسألة بيّن أهل العلم أهميتها. هذا القرآن يرفع الله عز وجل به أقواما ويضع به آخرين، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الآثار عند الدارمي وغيره أن كثيرا من الناس يتعلم القرآن ليأكل به. كيف؟ من تعلم القرآن ليقال عالم، هذا في الحقيقة تعلم القرآن ليأكل به. من تعلم القرآن لأجل أن يكتسب عملا بعلمه، هذا لا شك أنه قد أكل به. ولذلك يقول أهل العلم إنه بإجماع أهل العلم لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن، ما يجوز أخذ الأجرة على القرآن. أنا سأذكر كلاما وأقول سأتكلم فقه لأن مسائل فقه مهمة في هذه الجزئية. لا يجوز بإجماع، حكي إجماع، لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن، لأنه عبادة، قراءته وتعليمه وتعلمه كلها عبادة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا، وكذلك سائر القربات كالحج، فلا يأخذ أحد أجرة على حجه عن آخر، وإنما يأخذ نفقة. انظر معي، عندنا فيما يتعلق بهذا الموضوع مسألتان. المسألة الأولى أن المرء يجب عليه دائما أن يراجع نفسه في مسألة القرآن والعلم. دائما المؤمن يلوم نفسه، نفسه لوامة، تحتاج إلى مراجعة. راجع قلبك، راجع نفسك، دائما اسأل الله عز وجل الإخلاص، كما في حديث محمود بن لبيد أن المرء يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. دائما الإنسان يحرص على أن يراجع نفسه في مسألة النية. ولذلك من علامات التوفيق للعبد دائما أن تجده دائما مراجعا لقلبه في مسألة النية. دائما أسأل الله عز وجل الإخلاص، اللهم أبعد عني الرياء، اللهم أبعد عني التشريك والشرك، اللهم أبعد عني قصد غيرك، اللهم اجعل هذه العبادة لوجهك. ومن علامات أن المرء يجعل هذه العبادة سواء كانت قرآنا أو غيره خالصة لوجهه أن يحرص على أن تكون في سره أكثر منها في علانيته، يحرص على السر فيها. فصاحب القرآن إذا كان يقوم بهذا القرآن في الليل فهذا علامة صدقه وإخلاصه. وأما إن كان لا يقرأ القرآن إلا فيما يأخذ عليه أجرا فقط فليراجع قلبه، فإنها تحتاج إلى مراجعة، أو فإنه يحتاج إلى مراجعة. إذا الأمر الأول أريد أن أبين له أن المؤمن دائما يلوم نفسه، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه رحمه، ما زالوا، يقصد الصالحين، ما زالوا يظنون بأنفسهم النفاق حتى يأمنوا منه. دائما يظن بنفسه النفاق ويراجع نفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما زال يتتبع حذيفة في أزقة المدينة يقول له نشدتك بالله هل سمان النبي صلى الله عليه وسلم معهم، أي مع المنافقين؟ فقال له حذيفة لا، ولا أخبر أحدا بعدك، لأن حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. فالمقصود من هذا أن الإنسان لا يأمن على نفسه النفاق إلا أن يكون قلبه مدخولا. وأما الذي يراجع نفسه دائما ويتهم نفسه دائما ويجعل نفسه في محل المظنة أحيانا كثيرة، فهذا نرجو أو يرجى له بأمر الله عز وجل التوفيق، لأن نفس المؤمن لوامة. هذا الذي أريد أن أؤكد عليه دائما، وهي قضية مراجعة النية. وما زال أهل العلم يوصي بعضهم بعضا بمراجعة النية. قبل أن أنتقل للجملة الثانية، ما معنى أن الإنسان يراجع نيته؟ أن تقول إنني، يعني أن تقول في نفسك يعني، أو أن تنوي بتعلم القرآن نفي الجهل عن نفسك وأن تعلم به الآخرين، هذه النية الصالحة، انتهي. إذا النية الصالحة أن ينوي المسلم نفي الجهل عن نفسه والتعبد لله عز وجل به بهذه العبادة. والأمر الثاني أن ينوي أن يعلم الآخرين. فحينما آتي لحلقة دارسا أو مدرسا فأكون ناويا التعلم لله عز وجل وهو العبادة، أو أنوي أن أعلم غيري لينتفع به، إذن هذه هي النية الصالحة، انتهت. أمر النية سهل. الأمر الثاني الذي أريد أن أبينه، أنا أقول وركز معي، أن مخالفة النية وترك النية نوعان. النوع الأول يبطل العمل بالكلية وهو الرياء والتسميع، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل من عمل عبادة بقصد الرياء والتسميع، أي أن يسمع به آخر أو أن يراه آخر، فلا أجر له البتة، لا قليل ولا كثير، لأنه شرك، وهو الشرك الأصغر طبعا، يبطل هذا العمل بعينه. الأمر الثاني، انتبه بالأمر الثاني، هناك شيء يسمي أهل العلم التشريك في النية. وما التشريك في النية؟ هو أن ينوي العبادة لله عز وجل ولكن يأخذ عليها أجرا في الدنيا، مثل المدرس مثلي، ومثل أئمة المساجد، ومثل المؤذن. هؤلاء لا يبطل عملهم لا ظاهرا ولا باطنا ويؤجرون عليه، لكن ينقص أجرهم، ينقص الأجر، لا شك أنه ينقص. كم ينقص علمه عند الله عز وجل؟ ما الدليل؟ ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. فلا شك أن من أمن الناس إماما من غير أجرة أجره أعظم عند الله عز وجل ممن أمن الناس بأجرة. ولا شك أن من علم الناس القرآن أو العلم من غير أجرة أعظم أجرا عند الله عز وجل ممن أخذ أجره. سواء شارط على هذه الأجرة أو لم يشارط، لا شك ولا ريب بين هذه الاثنين. إذا انتهينا من المسألة الثانية، وهو أن التشريك لا يبطل العمل بالكلية وإنما ينقص الأجر، والتشريك هو الذي نحن نقع فيه نسأل الله عز وجل السلامة. المسألة الثالثة، هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أم لا؟ قلت لكم قبل قليل إن أهل العلم حكوا الإجماع على أن أعمال القرب لا يجوز أخذ الأجر عليها، كالرقية بإجماع لا يجوز أخذ الأجر عليها، تعليم القرآن، الإمامة، الحج، كل ما كان من أفعال العبادات المحضة أعني بها التي لا وكالة فيها كالأعمال البدنية وغيرها لا يجوز أخذ الأجرة عليها، حكي الإجماع. واستثني من ذلك صور، الصورة الأولى ما كان رزقا أي من بيت مال المسلمين فإنه يجوز وانعقد الإجماع عليه. الأمر الثاني ما كان جعلا لا أجرة، ما كان جعلا لا أجرة، والدليل عليه حديث أبي سعيد أنهم لما أرادوا أن يرقوا اللذيغ قالوا اجعلوا لنا جعلا، اجعلوا لنا جعلا، فالجعل يجوز أخذه وأما الأجرة فلا يجوز، حكى الشيخ تقي الدين اتفاقا. ومثله في تعليم القرآن، فلا يجوز أخذ الأجرة وإنما يجوز أخذ الجعل، الجعل يعني لأجل عند النتيجة عند إتمام جزء عند إتمام حفظ الكتاب كاملا فلك كذا أيها المعلم، وهذا يجوز أخذ الجعل على القرآن ولا يجوز أخذ الأجرة. الأمر الثالث انتبه معي، وهو مسألة الأجرة على التعليم، ذكروا أهل العلم أن هذه مستثنى من أعمال القرب التي يجوز أخذ الأجرة عليها، استثنيت لحاجة. ولذلك ألف بعض المشايخ وهو الشيخ محمد بن مانع توفى 85 و300 ألف كتابا سماه البرهان في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وذكر أن أخذ الأجرة يجوز للتعليم، للتعليم فقط، لأن هذا مما لا يستقيم أمر الناس بدونه، وقال فيها كتابه مطبور ومتداول ومشهور بين الناس. إذن هذه الأمور الثلاثة هي المستثنى في الأخذ، وهو الجعل والرزق والأجر على التعليم دون سائر أعمال القرب، فيجوز أخذ الأجرة عليه للحاجة، للحاجة، فيستثنى للحاجة فقط وغير الحاجة لا يجوز. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تأكلوا به، لا تأكلوا به. فالإنسان دائما يحرص على هذه المسألة. وأنا عندما قلت أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، يعني قد يقول بعض الناس لما تتكلم هذه المسألة وأطلت فيها، لأن هذه المسألة موجودة في كتب الفقه، وقد تفتح كثيرا من كتب الفقه فتجد فيها أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الناس القرآن، أغلب كتب الفقه يقولون ذلك. نقول نعم يستثنى للحاجة، يستثنى للحاجة، وعندما استثني للحاجة فلا شك أن عدم أخذ الأجرة أولى من أخذها. فقط هذه المسألة الفقهية أردت أن أذكرها مناسبة للحديث المسلم. الأمر الأخير، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تستكثروا به، أي ولا تستكثروا بالقرآن. ما معنى أن لا تستكثروا؟ أي لا تستكثروا بسببه. الإنسان إذا رأى أن الناس قد أنزلوه منزلا لأجل هذا القرآن فلينزل من هذا المنزل لأجله. دائما المسلم يجب عليه أن لا يتكبر وأن لا ينزل نفسه منزلة يعني أكثر من منزلته التي هو يستحقها، بل إن من علامة صاحب القرآن أنك تراه دائما متواضعا فيه تخشع وفيه دائما إخبات وإنابة للجبار جل وعلا حينما أنعم الله عز وجل عليه بالقرآن. وإن رأيت به تكثرا يقول لا يجب أن أكون أجلس في المكان الفلاني فقط دون ما عداه، ويجب أن أقدم في المجالس، ويجب أن أكون كذا وكذا وكذا من الأمور التي فيها تكثر بالقرآن، فهذا من باب مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. كم بقي الوقت شيخ؟ 5 كم بقي إلا ربع 11 بقي ربع ساعة. ربع ساعة؟ في أسئلة. في أسئلة؟ أجل أنا سأبدأ ببعض الوصايا السريعة جدا، يعني هذا المقدمة ضاعت في أمرين ولم تكن ضاعت إن شاء الله. المقدمة الأولى فقط باب استكمال ما قلته في قضية تذكر نعم الله عز وجل حينما أنعم الله عز وجل على المعتني بالقرآن بأربعة أمور، بمحبته وبوجود الشغل له، بوجود الوقت له وعدم وجود الشغل والصوارف. والأمر الثالث في القدرة على حفظ كتاب الله وانشراح الصدر. هذه نعم أربع مهمة جدا لو عني المرء بها. الأمر الثاني شرح الحديث عبد الرحمن بن شبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تستكثروا به. الأمر الأخير أختم به حديثي وهو قضية بعض الأمور الوصايا المتعلقة لمن كان معلما للقرآن. لا شك أن من كان معلما للقرآن فإنه قد أراد الله به خيرا، كما في حديث عثمان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو رجل غدا عالما أو متعلما. ولا شك أن المرء إذا كان في كل يوم من أيامه، يعني في كل يوم من أيام الأسبوع، يأتي بأفضل القرب وهو تعلم كتاب الله عز وجل وتعليمه، فإن هذا دليل على خيريته على الإطلاق. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيركم على سبيل الإجمال من تعلم القرآن وعلمه. ما دام المرء له حظ في يومه وليلته بتعلم القرآن فهذه نعمة عظيمة أنعمها الله عز وجل عليه واختصه بها دون باقي الناس. ولكن إذا كان المرء معلما للقرآن فليحرص على أمر. الأمر الأول ليحرص المؤمن على مراجعة نيته، تكلمت عنها قبل قليل في قضية النية، ومسألة النية عظيمة جدا وخاصة للمعلم، فإن المعلم النية الصحيحة له أن يعلم الناس الخير. فعندما تنوي بتعليمك تعليم الناس الخير فإن نيتك تكون طيبة، وإن قصدت بالتعليم الأجرة فإن نيتك حينئذ تكون مدخولة. الأمر الثاني الذي يجب على معلم القرآن العناية به أن يعنى معلم القرآن بأن يكون تعليمه في أثناء العمل الرسمي وخارجه، وهذه مسألة مهمة تتعلق بعبادات السر. نحن ذكرت لكم قبل قليل أننا كلنا مبلغون بأننا نأخذ أجرة على أعمالنا. أنا مدرس في الصباح، أنا مدرس في العمل، وأخذ أجرة على تعليم الناس الفقه والأصول. أنا أخذ أجرة، لا أكذب عليك، وأنا إمام مسجد وأخذ أجرة أو رزقا، وأخذ رزقا. لكن احرص دائما على أن تجعل لك تعليما آخر خارج هذا الذي تأخذ عليه الأجرة. اجعل لك ساعات إضافية سواء في نفس المحل أو خارجه تعلم الناس من غير أجرة، وهذا بأمر الله عز وجل يتعلق يؤثر في قلبك، فإن العناية بمسائل القلوب مهم جدا، وهذه مسألة مهمة يجب على طالب العلم خاصة معلم العلوم الشرعية أن يعتني به. الأمر الثالث ما أوصي به إخواني ممن هم معلم القرآن، أن يحرص المرء دائما على أن يعلم القرآن كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمونه. وقد ذكرت من حديث أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله ورضي عنه، وهو شيخ مقرئي زمانه ولا شك رضي الله عنه، حينما قال: حدثنا الذين كانوا يعلمون القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من الحلال والحرام ويعملوا بها. إذن يحرص المرء على أن لا يكثر من الحفظ أو من إعطاء الطالب جزءا كبيرا من غير النظر في معانيها على سبيل الإجمال. على سبيل الإجمال لا أقول أن ينظر في كل ما فيها من الحلال والحرام وأن ينظر بكل دلائل المعاني، هذا لا يمكن. إذا القرآن كما جاء في حديث الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه: لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. القرآن لا يمكن أن تنقضي عجائبه، وذلك يأتي الشخص ببعض معانيه، وخاصة إن كان المتعلم كبير سن غير حدث صغير لا يفهم المعاني وإن فسرتها. الأمر الرابع من يتعلق بتعلم القرآن أن يحرص المرء معلم القرآن على أن يعلم القرآن تعليما صحيحا، فيرقي بنفسه في أدائه، فيرقى بنفسه في أدائه بمعرفة لحون العرب والتجويد، ويعرف مخارج الحروف مخارج صحيحة من غير غلو ولا تنطع، فإن بعض التصرفات من باب الغلو والتنطع ولا شك في ذلك، وقد أشرت في بعضها قبل قليل والوقت يعني لا يسمح للجميع أن يذكر ما في هذا الباب. الأمر الأخير فيما يتعلق بمعلم القرآن أن معلم القرآن يجب عليه، وخاصة من كان معلما للقرآن، أن يعتني بالعبادات، يجب على معلم القرآن أن يعتني بالعبادة، ومن أهم العبادات قضية الخلق، إذ الخلق عبادة، والمرء تكون له درجة في الجنة لا ينالها بعبادته وإنما ينالها بخلقه. ولذلك دائما الإنسان يحرص على أن يبنى بخلقه، وخاصة أنه حامل للقرآن، فإن الناس لمحبتهم الخير وتعظيمهم له يرون في حامل القرآن رأيا لا يرونه في غيره، لأنهم يرون أن هذا الرجل أنعم الله عز وجل عليه حينما كان حامل القرآن. وليعلم المسلم أن أعظم الأخلاق وأهمها الحلم، أهم خلق من الأخلاق هو الحلم، فمن اكتسب الحلم كان ما بعده من الأخلاق تبع. إذن طالب العلم ومعلمه يجب أن يكون حليما غاية الحلم، وما عدا من الأخلاق تتبع الحلم لا شك، من الكرم والصدق وغير ذلك تتبع الحلم، إذ الحلم هو سيد الأخلاق كما قال أهل العلم رحمه الله تعالى. ومن أعظم العبادات عبادات السر، من حيث الصدقة ومن حيث الصلاة ومن حيث الإحسان للناس وبر الوالدين بالخصوص وصلة الأرحام ونحو ذلك. إذن أوصي من أعظم ما أوصي به طالب العلم عموما ومعلم القرآن خصوصا العناية بالعبادات، إذ بها تثبت العلوم. وذلك يقولون الحديث ذكرته السمرة أنه جاء في بعض الألفاظ فترك القرآن وهجره، وفي بعض الألفاظ فترك القيام به في الليل، وترك القيام به في الليل. قال وجه الاختلاف بين الروايتين أن من ترك العبادة فقد ترك القرآن. إذن يجب على طالب العلم أن يعنى بالعبادات، فإنها الأصل في هذا الباب وهو المهم في هذا المجال. الأمر الأخير أختم به أيضا، أن طالب العلم ومعلم القرآن يجب عليه أن يستمر في تعلم القرآن من حيث تعلم المعاني والفقه في الدين. وإنك لتعجب حقيقة حينما ترى رجلا معنيا أو امرأة معنيا بالقرآن، ثم ترى إلى صلاته فتراه لا يحسن أداء الصلاة، أو تراه لا يحسن أداء فريضة الزكاة، أو تراه لا يحسن أداء العبادات البدنية، وهذا خطأ عظيم يدل على تقصيره في تعلم معاني القرآن. فالإنسان يعنى قدر استطاعت على أداء العبادة وعلى التعلم، وأن يجمع مع القرآن علوما العلوم التي تكون مفسرة له. هذا على سبيل الإجمال والإيجاز، يعني كلاما مشتتا مفرقا بين أمور كثيرة جاءت حسب ما سنح على الذهن وخطر بالباب. أسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم. نستأذن بعض الأسئلة. سبحان سؤال تقول السائل: ما معنى الإخلاص وكيف أطبقه عمليا؟ نعم، أنا بينت قبل قليل أن المراد بالإخلاص نفي الشرك أو التشريك، فأما نفي الشرك فهو الرياء والتسميع، وأما التشريك فألا يعني يأخذ على العبادة أجرا، هذا هو كمال الإخلاص. والإخلاص قد يكون ناقصا وقد يكون تاما، وأكمل الناس إخلاصا أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. وإذاك يقول الفضيل بن عياض كما نقل ذلك عنه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، قال: إخلاصنا يحتاج إلى إخلاص، فكل شخص يعني يحتاج إلى أن يراجع نفسه، وإلى أن يجاهد قلبه، وأن يتهم نفسه، بشرط أن لا يصل مرحلة الوسواس. مرحلة الوسواس هذه مرحلة خطيرة وضارة وبعيدة تماما عن الشرع. وذلك يقول إن من ترك من فعل العبادة لأجل الناس فهو رياء، ومن تركها لأجل الناس خشية أن ينظروا إليه فهو نقص في عقله، شرك ونقص في عقله معه. إذا المقصود أن الإنسان فقط يراجع قلبه ولا يترك العمل مطلقا، وإنما يراجع قلبه فقط مراجعة القلب. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فقوله إنما الأعمال بالنيات يعني هذا من حيث الصحة والفساد، ولكل امرئ ما نوى من حيث الإثابة، إذ النية نوعان: نية يتعلق بها صحة العبادة، ونية يتعلق بها الثواب. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: إن المرأة يصلي وليس له من صلاته إلا عشرها تسعها سدسها خمسها إلى أن قال نصفها. فالناس يختلفون من حيث الأجر باعتبار الإخلاص. وكيف تحقق المرأة الإخلاص؟ أولا بسؤال الله عز وجل، كما سبق معنا في حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة إذا وقع في الشرك الأصغر وهو الرياء فيكون دارئا لشركه، أي يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. الأمر الثاني أن المرء دائما يحرص على عبادات السر، يعني أي عبادة قد تقول قد دخلني فيها شك إذا افعل مثلها في السر. الصلاة، من شك أن صلاته في المسجد لأجل الناس يصلي في بيته، لا تجعلوا بيوتكم قبورا فصلي في بيتك. الصدقة، الأصل أنها سر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان فذكر ثلاثة أمور كما عند ابن ماجه، ومنها ومن أدى زكاة ماله فلم يخرج المريضة ولا ذات الشرط. فالزكاة والصدقات الأصل أنها سر لا يقبل عليها أحد، لكن إن أخرج المرء بعضها علانية، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن أخرجتها علانية وظننت أنه قد قصد بها غير كمال الإخلاص لله عز وجل فأخرج مثلها أو بعضا منها في السر، فحينئذ يكون هذا علامة الإخلاص. ولذلك قلت قبل قليل إن معلم القرآن يحرص على أن يعلم في السر. إيش معنى في السر؟ يعني لما يأخذ عليه أجرة يجعل له ساعات إضافية، يجعل له تطوعا في المساء، يجعل له تطوعا في وقت آخر، يحرص على الأمور التطوعية التي تكون يرجى بها ما عند الله عز وجل. من أعظم الأمور التي تتعلق بالإخلاص أن المرء دائما يكل أمره لله سبحانه وتعالى بتذكر أخبار المخلصين والقراءة فيها. ومن أجل الكتب التي عنيت بالإخلاص هو كتاب ابن أبي الدنيا، ذكرته قبل قليل، كتاب الإخلاص لابن أبي الدنيا، وللشيخ في تقي الدين رسالة جميلة جدا تتعلق في هذا الموضوع سماها التحفة العراقية في أفعال القلوب. نعم. أحسن الله إليك. سائلة تقول اذكر لنا أدعية نبوية تعيننا على حفظ القرآن والعمل به. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض من الأدعية، مما أذكر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع، فدائما الإنسان يكثر من هذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول علمني، كان في قيام الليل يقول اللهم رب جبريل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. قال في آخره اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا فيها الدلالة في خير والهدى. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل أن يمتع بسمعه وبصره وقوته، فقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي أبدا ما ألقيتني. فمات النبي صلى الله عليه وسلم ممتعا، ونعمة هذه نعمة عظيمة جدا. جاء في حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني. فمن دعا بهذا الدعاء أذهب الله عز وجل عنه الحزن. وهذه تفيد في قضية أن نجعل القرآن، فلا يجعل القرآن إلا وأن يكون الشخص حاملا له متفكرا في معاني. كان السلف رحمه الله تعالى يدعون الله عز وجل أن يذكرهم ما نسوا من القرآن، ما نسوا. وأنا قلت نسي بالبناء على المجهول، لأنه روي عند ترمذي عند مالك الموطأ إني لأنسى لأني لأنسى لأسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنسى القرآن، مع أن الفقهاء يقولون يجوز أن تقول نسيت ونسيت، ولكن من أولى أن يقول نسيت بالبناء على غير فاعل لكي لا ينسب المرء لنفسه هذا الفعل الذي هو ممنوع ومذموم وهو نسيان القرآن. فالأولى، ويجوز أن يقول نسيت، ولكن يقول نسيت أولى لكي لا ينسب لنفسه هذا الفعل المذموم، لكن لو قالها ليس ممنوعا. والأدعية كثيرة جدا تحتاج إلى مراجعة. أحسن الله عليك. تقول السائلة ما حكم وظيفة محفظة القرآن في دار القرآن؟ هل يكون الراتب جائز؟ هذا ذكرت قبل قليل أنه يجوز، فإن كانت رزقا من بيت المال أي من الدولة هذا لا شك معقد الإجماع على جوازها. وأما إن كانت لا ليست من الرزق فإنها تجوز، كما ذكرت عن شيخ المشايخ الشيخ محمد بن مانع